السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الحديث 39، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث جاء بلفظ إن الله وضع عن أمتي، هذا من رواية ابن عباس، ورواه ابن ماجه من رواية أبي ذر بلفظ إن الله تجاوز لي، وأخرجه كذلك الحاكم والدارقطني وابن حبان وابن حزم في الإحكام، كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح كما في إرواء الغليل للعلامة الألباني رحمه الله. واشتهر هذا الحديث في كتب الفقه والأصول بلفظ رفع عن أمتي، لكنه منكر بهذا اللفظ، فالصحيح إن الله تجاوز لي أو إن الله وضع عن أمتي. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان فضل هذه الأمة، وأن الله عز وجل خصها بأمور، منها أنه تجاوز عنها الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تجاوز يعني عفى ولم يؤاخذ، عفى عن الشيء ولم يؤاخذ به. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولما نزلت هذه الآية قال الله عز وجل: قد فعلت. إن الله تجاوز لي للتعليل، يعني من أجلي. والخطأ هو ضد العمد، وهو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر في الحرب فيصادف قتله مسلما، ومثل أن يرمي صيدا فيصادف رميه إنسانا، هذا هو الخطأ. أما النسيان فهو ضد الذكر، وهو أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، مثل الصائم فهو يذكر أن الأكل حرام عليه أثناء صومه فينسى هذا ويأكل، فيأكل نسيانا، فهو الذهول عن المعلوم، والذهول عن المعلوم. أما الإكراه فهو الإلجاء إلى الشيء بحيث يفعله الإنسان غير مختار، يفعله غير مختار، هذا هو الإكراه، يكرهه غيره على فعل الشيء دون اختياره. فهذا حديث عظيم، لأن هذه الأمور الثلاثة، الخطأ والنسيان والإكراه، هذه الأمور الثلاثة تقع كثيرا في أبواب الفقه والمعاملات، والناس بحاجة إلى معرفة أحكامها. الخطأ والنسيان، قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالإثم على من تعمد الباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. فالخطأ والنسيان يصدر من الإنسان. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم، يعني قلوب الصحابة رضي الله عنهم، منها شيء، يعني شق عليهم هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال عز وجل قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال تعالى قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال قد فعلت. فالله عز وجل استجاب هذا الدعاء من عموم المؤمنين فرفع عنهم الأصار والأغلال وتجاوز عنهم الخطأ والنسيان رحمة وفضلا منه عز وجل. فالمقصود بالتجاوز التجاوز عن الخطأ هو رفع الإثم والمؤاخذة، وهذا لا ينافي أن يترتب على النسيان حكم، فالمخطئ والناسي لا إثم عليهما، لكن قد يترتب على فعلهما حكم، ولهذا فلا بد من تقدير شيء. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، فلا بد من تقدير شيء حتى يصح الكلام، وهذا ما يسمى بدلالة الاقتضاء، وهي ما يتوقف عليه صدق اللفظ أو يتوقف عليه صحته عقلا أو يتوقف عليه صحته شرعا. قال الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها، فلا بد من تقدير شيء حتى يصح الكلام عقلا. واسأل القرية يعني أهل القرية. وكذلك قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلا بد هنا من تقدير شيء يعني فأفطر حتى يصح الكلام شرعا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وهنا لا بد من تقدير شيء حتى يكون الكلام صدقا. فذات الخطأ والنسيان والإكراه لم توضع، لأن الإنسان يقع في ذلك ويقع عليه الإكراه، فصدق اللفظ يتوقف على تقدير شيء وهو الإثم والمؤاخذة. فالذي وضع عن الأمة إذا وقع أحدهم في الخطأ أو النسيان أو الإكراه هو الإثم والمؤاخذة، يعني من جهة الحكم التكليفي لا إثم عليه، أما من جهة الحكم الوضعي فإنه يؤاخذ بخطأه ونسيانه مثل الضمانات. فمن جهة حق الله عز وجل فالإثم مرفوع وموضوع، أما من جهة حق العباد فإنه يضمن، كمن قتل غيره خطأ فعليه الدية، وكمن أفسد مال غيره خطأ أو نسيانا فإنه يضمن ولا إثم عليه. قال الشاطبي رحمه الله ولا يعترض هذا بتعلق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير ذلك، لأن هذا من قبيل خطاب الوضع، إن هذا من قبيل خطاب الوضع. والأمثلة على هذا كثيرة، فمن صلى من غير وضوء فلا إثم عليه، صلى ناسيا لا إثم عليه لكن تجب عليه الإعادة، وكذلك من نسي صلاة أو نام عنها فهذا لا إثم عليه، لا يؤاخذ بنسيانه ونومه، لكن يجب عليه أن يصليها إذا استيقظ وإذا تذكر. إذا نسي صيامه فيجب عليه أن يقضيه ولا إثم عليه، وكذلك إذا قتل خطأ فلا إثم عليه وتجب عليه الدية وتجب عليه كذلك الكفارة وهو صوم شهرين متتابعين. قال ابن رجب رحمه الله والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. ويفرق في الخطأ والنسيان بين فعل المحظور وترك المأمور، فإذا فعل المحظور ناسيا فلا شيء عليه، يعني هذا في حق الله عز وجل، في حق الله عز وجل إذا فعل المحظور ناسيا فلا إثم عليه، مثل أن يتكلم في الصلاة ناسيا أو مخطئا فصلاته صحيحة، كما حدث لمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة عذره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بالإعادة، مع أن الكلام على المصلي محرم، فالصلاة هي ذكر وتسبيح وتلاوة للقرآن، لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. وكذلك إذا أكل وهو صائم فصيامه صحيح، يعني إذا أكل ناسيا أو مخطئا فالأكل والشرب محرم على الصائم أثناء صومه، لكن هذا نسي فأكل فصيامه صحيح ولا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري ومسلم. وكذلك من فعل بعض محظورات الإحرام، من كان محرما بحج أو عمرة فنسي ولبس قميصا أو عمامة فهذا لا شيء عليه، لأنه فعل المحظور ناسيا. وكذلك إذا أكره على الأكل في نهار رمضان فأكل فلا يفسد صومه لأنه مكره. أما ترك المأمور فإذا تركه ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه، لكن يؤمر بالإتيان به، كمن نسي صلاته إذا نسيها فالواجب عليه أن يصليها إذا ذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. وكذلك إذا نسي ركعة فيأتي بها، لماذا؟ لأن هنا ترك المأمور، تركه ناسيا فلا إثم عليه، لكن لا بد من الإتيان به، وهذا في حق الله عز وجل. أما في حق العباد فعليه الضمان، لا إثم عليه وعليه الضمان، كمن قتل غيره خطأ فعليه الدية، وكذلك إذا أكل مال غيره خطأ أو نسيانا فإنه يضمن، لأن الحق هنا للعبد. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذلك الإكراه، من أكره على فعل شيء فلا إثم عليه، على التفصيل الذي سيأتي. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذا يدخل في قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا أكره على فعل شيء فلا إثم عليه. والمكره على نوعين: النوع الأول من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، هذا يسمى بالإكراه الملجئ، ليس له قدرة على أن يمتنع، كمن حمل وأدخل مكانا حلف أن لا يدخله، أدخل هذا المكان مكرها، فهذا لا شيء عليه لأنه لا يستطيع الامتناع. والنوع الثاني أكره مع إمكان عدم الفعل، سلط عليه الإكراه لكن يمكنه أن لا يفعل، وهذا يسمى الإكراه غير الملجئ، كمن هدد أن يدخل هذا المكان الذي حلف عليه فدخله خوفا، هدده غيره بالضرب ونحو ذلك فدخله خوفا من الضرر، فهو مختار من وجه، لأنه يمكن أن لا يدخل ويتحمل الضرر، لكنه غير مختار من وجه آخر لأنه سلط عليه الإكراه. وهذا فيه كلام أهل العلم بالنظر إلى الفعل، فمثلا إذا أكره على قتل معصوم فاتفق أهل العلم على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، كأن يكره على قتل مسلم. وإذا أكره على شرب الخمر فقال جمهور العلماء يباح له ذلك. وإذا أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان فإنها لا تفطر، فإنها لا تفطر. على كل حال إكراه يكون في الأقوال ويكون في الأعمال أو في الأفعال، فاتفق العلماء على صحة الإكراه في الأقوال كما دلت على هذا الآية السابقة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر لما أكره على التلفظ بكلمة كفر، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. أخرجوا عبد الرزاق وابن سعد والطبري في التفسير، وفيه إرسال ورجاله ثقات، وقواه ابن حجر في الفتح، والقصة مشهورة. فإن قال قائل: فماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت؟ رواه البخاري في كتابه الأدب مفرد وإسناده حسن. قال له: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت. فيفيد هذا الحديث أن من أكره على الشرك لا يشرك، بل عليه أن يصبر. قال ابن رجب: المقصود بهذا الحديث هو الشرك بالقلوب، كما قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وقال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال رحمه الله، قال ابن رجب: وسائر الأقوال يتصور عليها الإكراه، فإذا أكره بغير حق على قول من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغوا، فإن كلام المكره صدر منه وغير راض به، فلذلك عفي عنه ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة. إذن فالمقصود بالحديث هو الشرك بالقلوب، قلب لا يمكن أن يغيره إلا الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولو تكلم بهذه الكلمات، أي النذر والطلاق والعتاق، ولو تكلم بهذه الكلمات مكرها لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهور، كما دلت عليه السنة وآثار الصحابة، لأن مقصوده إنما هو دفع المكروه عنه، لم يقصد حكمها ولا قصد التكلم بها ابتداء. إذن هذا في الأقوال، الإكراه على الأقوال. أما الإكراه على الأفعال ففيه تفصيل، منها ما أبيح منها بالإكراه مثل الأكل في نهاية رمضان فهذا متجاوز عنه، ومنها ما لا يباح بالإكراه كقتل المعصوم وإتلاف ماله، ومنها ما هو مختلف فيه مثل شرب الخمر والزنا، فهذا فيه قولان للعلماء. على كل حال هناك فرق بين الإكراه على الأقوال والإكراه على الأفعال. قال ابن القيم رحمه الله: والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها، بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال، فإنه يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون، فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول، فإنها إنما تثبت إذا كان قائله عالما به مختارا له. والإكراه لا يكون مقبولا إلا بشروط، منها أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه، ومنها أن يغلب على ظن المكره نزول الوعيد به إن لم يجب، ومنها أن يكون فيه ضرر كبير كالقتل والضرب الشديد، مثل أن يقال للمكره: إن لم تدخل هذا البيت قتلتك أو قطعت رجلك. فلا بد من مثل هذه الشروط. وهذا الحديث فيه بيان سعة الله ورحمته بهذه الأمة، فالله عز وجل تجاوز للرسول صلى الله عليه وسلم عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ويفهم من الحديث أن هذا التجاوز هو خاص بهذه الأمة بخلاف الأمم الأخرى. يدل على هذا قول الله عز وجل عن أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، لأن قوله عن أصحاب الكهف إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ظاهر في إكراههم على ذلك وعدم طواعيتهم، ومع هذا قال عنهم: ولن تفلحوا إذن أبدا. فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر، يريد أن قوله تعالى يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم فهذا صريح في الإكراه، ومع هذا قال: ولن تفلحوا إذن أبدا. قال: فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس بعذر. قال: ويشهد له دليل الخطاب، أي مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: فإنه يفهم من قوله تجاوز لي عن أمتي أن غير أمته من الأمم لم يتجاوز لهم عن ذلك. قال: أما هذه الأمة فقد صرح الله تعالى بعذره بالإكراه في قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالحمد لله على فضله ونعمته ومنته. الحديث الأربعون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وجاء في رواية للترمذي قال ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. فقال ابن عمر: إذا أصبحت، يقول ابن عمر لمجاهد رحمه الله: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. فهذا حديث عظيم في الزهد في الدنيا وقصر الأمل والاستعداد للآخرة والتزود لها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب مجمع العضد والكتف، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب هو البعيد عن وطنه، وهو الذي يكون في مكان لا يعرف، ليس له مسكن يسكنه ويأوي إليه، أو عابر سبيل. عابر السبيل هو المار على الطريق طالبا وطنه، وهو المسافر، وهو أشد من الغريب، لأن الغريب قد يسكن، أما هذا فهو يسير لأنه مسافر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو هنا للتخيير، والأحسن أن تكون بمعنى بل، وهذا أفضل. كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل، لأنه أشد غربة. فهذا الحديث أصل في قصر الأمل في هذه الدنيا، وأنه ينبغي للمؤمن أن لا يطمئن إليها لأنها ثانية، بل عليه أن يجتهد في الاستعداد للآخرة لأنها دار القرار، كما قال مؤمن آل فرعون ناصحا قومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وروى أحمد الترمذي وغيرهما بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أو ثرى من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا هو حقيقة الزهد في هذه الدنيا. فالدنيا ساعة فاجعلها طاعة. ودخلوا على بعض الصالحين فنظروا في بيته فلم يجدوا شيئا، فقالوا له إن نرى بيتك بيت رجل مرتحل. فقال لا، ولكن أطردوا طردا، أطردوا طردا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. علقه البخاري بصيغة الجزم، وصله ابن أبي شيبة وغيره. إذن المقصود لما كانت الدنيا دار فناء ودار تعب فلا بد للعبد أن يتزود منها للآخرة، فالآخرة هي دار القرار، هي المستقر. والإنسان مهما عاش ومهما طال عمره فلا بد أن يموت ويبعث ويلقى ربه عز وجل ويقوم لله رب العالمين. لهذا قال علي في هذا الأثر فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ابن عمر، والإرشاد لجميع المسلمين، إلى أن يكون حال المؤمن في هذه الدنيا كحال الغريب أو كحال العابر سبيل، همه أو همهما التزود للرجوع إلى أرض الوطن. فالأول، فالحالة الأولى أن يكون كالغريب، الغريب المقيم في بلد الغربة، فإنه يسعى دائما، يسعى في التزود للرجوع إلى أهله ووطنه وأحبابه، فقلبه لا يتعلق بدار الغربة كحال بعض الناس الذين يعيشون في بعض البلدان فيفكرون دائما في الرجوع إلى أوطانهم. وهكذا العبد في هذه الدنيا، العبد العاقل الموفق يكون في الدنيا كأنه غريب. قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. فالغريب لا ينافس أهل بلد الغربة في عزهم وجاههم، وإنما يكون مقصوده أن يتزود لأرض وطنه. هذه الحال الأولى. الحال الثانية أن يكون كالمسافر، كالعابر سبيل، وهذا أشد. هذا مسافر لا ينظر إلى المكان الذي هو فيه، وإنما همه أن يصل إلى وطنه، فهمه تحصيل الزاد للسفر. فكذلك المؤمن في هذه الدنيا إذا اعتبر نفسه مسافرا فيها فلا يكون له هم في الاستكثار من متاع الدنيا، وإنما مقصوده التزود للآخرة، كما قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير زاد التقوى. وقال الفضيل بن عياض المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه. المرمة متاع البيت، همه مرمة جهازه. إذن فهذا الذي يعتقد أنه مسافر فلا شك أنه لا يستكثر من متاع الدنيا الزائل، وإنما يتزود للآخرة بتقوى الله والعمل الصالح وذكر الله عز وجل. قال الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما مضى يوم مضى بعضك. فهذه وصية غالية من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يركن الإنسان إلى هذه الدنيا ولا يطمئن إليها، بل يكون دائما مستعدا للقاء الله عز وجل كأنه على جناح سفر. ثم قال ابن عمر رضي الله عنه لمجاهد رحمه الله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا من فقهه لما تدبر وصية النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها أوصى غيره بهذه الوصية: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذا غاية قصر الأمل، يعني ينبغي أن تظن أن أجالك يدركك قبل ذلك، يدركك قبل ذلك. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم: الزهد في الدنيا هو قصر الأمل، كما قال أحمد رحمه الله. قال بكر المزني رحمه الله: إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غيرها، لعلي لا أصلي غيرها. والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى رجلا فقال: صل صلاة مودع. وهذا من أعظم الأسباب في تحسين الصلاة والخشوع فيها، أن يصليها العبد ظانا أنه لا يصلي بعدها صلاة أخرى، كأنه ينتظر ويواجه الموت. فقال وقال ابن عمر: وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يعني اغتنم الصحة والحياة قبل المرض وقبل الموت، اغتنم صحتك ومالك ووقتك وحياتك في طاعة الله تبارك وتعالى، لأن هذه النعم تزول. الصحة يأتي بعدها المرض، والحياة يأتي بعدها الموت، فلا بد من أن يغتنم الإنسان هذه النعم في طاعة الله قبل أن يحال بينه وبين العمل الصالح بالمرض أو الموت. ولهذا قال في الرواية الأخرى: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، فلعلك تكون من الموتى، لعل غدا تكون من أصحاب القبور. فلهذا ينبغي أن تحرص على العمل الصالح وأن تسارع إليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله. والمقصود من هذا، من هذه الأحاديث والآثار، اغتنام الوقت والشباب والصحة والغنى والحياة، اغتنام هذه النعم في طاعة الله، في الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع، لأنها قد تذهب، وربما تنزل الفتن التي تكون عائقا عن العمل الصالح. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. يؤخذ من هذا الحديث الأخذ بالمنكب أو الكتف للتنبيه والتعليم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن. ففي هذا تذكير وتنبيه، وفيه دليل على المحبة. فهذا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عمر هذا، فيدل على أنه كان يحبه كما كان يحب سائر أصحابه رضي الله عنهم. وفي هذا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، التعليم بالقول والتعليم بالفعل والتعليم بالإشارة. وفي الحديث التزهيد في الدنيا، وفي الحديث قصر الأمل والتعجيل بالتوبة والحذر من الغفلة. فقصر الأمل أصل كل خير، كما أن طوله أصل كل شر، لأن العبد إذا طال أمله في هذه الدنيا فإنه يغفل عن عبادة الله ويعجز عنها ويسوف: سأتوب وسأصلي وسأتصدق. أما إذا كان على يقين أنه سيموت في أي لحظة فهذا يكون دائما مستعدا للقاء ربه جل وعلا، وفيه اغتنام الأيام في طاعة الله عز وجل. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، اغتنم خمسا قبل خمس. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. قال سعيد بن جبير رحمه الله: كل يوم يعيش المؤمن غنيمة، غنيمة إذا استعمله في طاعة الله عز وجل. وفي الحديث الابتداء بالنصيحة والإرشاد، فابن عمر هنا لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة رأفة وشفقة به. وفي الحديث حرصه عليه الصلاة والسلام على الخير لأصحابه وأمته، فما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل وإلى الجنة إلا وقد بينه لنا عليه الصلاة والسلام، وما من شيء يؤدي إلى النار إلا وقد حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: ما هو الفرق بين التعالم والمدارسة والمذاكرة؟ أما المدارسة والمذاكرة بين الطلبة فهذا أمر لا بأس به، أن يجلس بعض الإخوة الطلبة ويتدارسون كتابا ويرجعون لأهل العلم وطلبته، فهذا لا بأس به وليس هذا من التعالم. أما التعالم فله مظاهر مثل الجرأة على الفتية والتأليف والتشبع بما لم يعطى، ومنها الفخر والخيلاء في الكلام: رأيت ورجحت وقلت، إلى غير ذلك من المظاهر، كما تجدون هذا في كتاب التعالم لشيخ بكر رحمه الله. أما أن يجلس بعض الطلبة ويتدارسون كتابا معينا مع الرجوع لأهل العلم وطلبته فهذا لا بأس به إن شاء الله. هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياه على السنة، وأن يرزقه زوجة صالحة وسائر إخواننا تعينه على أمر دينه ودنياه، إن ربنا لسميع الدعاء. تقول السائلة: لو منع الزوج زوجته من طلب العلم فهل يجوز لها أن تعصيه في ذلك؟ إذا كان المقصود الخروج فهذا فيه تفصيل، الأصل أنها لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها. أما إذا كانت لا تتمكن من معرفة بعض الأحكام الضرورية لها كالمسائل المتعلقة بالطهارة والصلاة والعقيدة، فهنا لا بد أن تسعى في تعلمها، إما بالسؤال وإما بسماع أشراطة أهل العلم، فلا يجوز له أن يمنعها من هذا. أما ما زاد عن ذلك فلا بد من طاعته، يعني إذا كانت تحتاج إلى بعض المسائل في عبادتها وطهارتها وعقيدتها، فهنا لا بد أن تجتهد في تعلمها والسؤال عنها حتى ولو لم يرضى بذلك. ومن الشقاء أن لا يعلمها ثم يمنعها من تعلم العلم، لكن في جميع الأحوال يجب عليها أن تستأذنه. وهنا سؤال يذكرنا بشهر رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه. يعني يقول: كيف يكون الاستعداد لهذا الشهر؟ استعداد أن نجعل هذا الشهر مناسبة للتوبة النصوح والعبادة الصحيحة والرجوع إلى الدين والتمسك بالسنة والتفرغ لعبادة الله وذكره، وأن نستعد للصيام إيمانا واحتسابا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والسلف الصالح من هذه الأمة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. إذن الاستعداد يكون بالتوبة ولا يكون بالاستعداد المادي كما يفعل الكثير من المسلمين، فيغفلون عن حقيقة الصيام وعن المغزى منه لعلكم تتقون. يكون بتوبة الشباب والتجار والنساء من المعاصي والإجرام، والمحرمات، يكون بالمحافظة على الصلوات والاستغفار من الذنوب. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. يقول السائل: كيف نجمع بين ما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة أن الرحمة صفة من صفة الله عز وجل غير مخلوقة، وبين الحديث الذي رواه البخاري أن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة؟ هو الجمع سهل إن شاء الله، كما يقول أهل العلم: الرحمة رحمتان، رحمة هي صفة لله عز وجل غير مخلوقة، كما قال عز وجل: رحمتي سبقت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء. فهذه الرحمة هي صفة من صفات الله عز وجل، وهو الرحمن الرحيم. والنوع الثاني رحمة مخلوقة، وهي المقصودة في الحديث: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. وهذه الرحمة المخلوقة هي أثر من آثار رحمة الله عز وجل التي هي صفة من صفاته. ولهذا قال الله عز وجل: جنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. والجنة خلقها الله لعباده المؤمنين، قال: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. إذن الرحمة نوعان: رحمة هي صفة من صفات الله عز وجل، ورحمة مخلوقة وهي المقصودة بهذا الحديث. يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم، وبين حديث: تنكح المرأة 4، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالأول قال: تخيروا لنطفكم، وهذا حديث صححه الألباني: تخيروا لنطفكم. وحديث ثاني قال: فاظفر بذات الدين، ليس هناك تعارض. فالمقصود هو أن يتخير الإنسان المرأة ذات الأصل الطيب، لكن يكون معها دين، فيجتنب الخبيث لئلا يسري إلى فروعه. لكن الكفاءة إنما في الدين والخلق فقط، والإنسان إذا نظر إلى ذات الدين فلا بأس أن ينظر إلى أصلها وعائلتها حتى يكون فروعه طيبين. هذا هو المقصود: تخيروا لنطفكم، أي لا تضعوا نطفكم إلا في الأصول الطيبة. فليس هناك تعارض بين الحديثين والله أعلم، لأنه قد تكون المرأة ذات دين في الظاهر فقط، في الظاهر فقط، فالإنسان ينظر إلى حقيقة الدين والإيمان ولا يغتر بالظاهر فقط. يقول: ما حكم أكل الضبع؟ الضبع يجوز أكله لأنه صيد، كما روى أحمد وأصحاب السنن أن جابر رضي الله عنه سئل عن الضبع: أصيد هي؟ قال: نعم. قال السائل: آكلها؟ قال: نعم. قال: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يعني هي صيد، وما دامت كذلك فيجوز أكلها، وهذا قول إمام الشافعي وأحمد. يقول السائل من المغرب: متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، من طلوعها إلى زوالها، يعني يتوقف قبل الزوال، لا يصلي في وقت الظهيرة، وقائم الظهيرة يكون قبل الزوال بعشر دقائق. يقول: كيف نرد على من استدل بهذا الحديث، يعني حديث: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به؟ يقول يستدل بهذا الحديث بأن الله متحد مع الأولياء، هذا سبق بيانه في الدرس الماضي، وقلنا لا حجة فيه لأهل الحلول والاتحاد، وذلك للأدلة العقلية والنقلية أن الرب غير المربوب، وأن الخالق غير المخلوق، وأن ذاته غير ذواتهم، وأن صفاته غير صفاتهم. فيكون قول الله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر حديث، يعني أوفقه في السمع والبصر، فلا يبصر ولا يسمع إلا ما كان حقا، هذا هو المقصود. للأدلة القاطعة النقلية والعقلية أن الرب سبحانه وتعالى غير المربوب، فهو الرب والعباد مربوبون، وهو الخالق والعباد مخلوقون، فكيف يحل سبحانه وتعالى في خلقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول: من هم العبادلة؟ العبادلة من الصحابة هم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم، هؤلاء الأربعة: ابن عمر، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم أجمعين. يقول: هل إقامة مدارسة لحفظ كتاب الله مع التفسير في رمضان مخالف لمنهج السلف؟ كيف يكون مخالفا لمنهج السلف وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه جبريل كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن؟ فمدارسة القرآن وحفظه وتعلم تفسيره في رمضان هذا شيء جميل، بل فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام، وبخاصة إذا كان ذلك ليلا، كان جبريل يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم في ليالي شهر رمضان. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.